إنا عاملون كانت صلوا على رسول الله. قلت أثناء القراءة مفيش كلام بعد القراءة كل وتوكل عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم كلب